الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل نطلب فيها بيان هل الاستعارة أصلية أو تبعية. قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب استعير لفظ سكت للسكون. ما نوع الاستعارة؟ تبعية. أحسنت. لماذا؟ أحسنت، لأن لفظ المستعارة فعل. قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما نوع الاستعارة؟ استعير فيه للملابسة الشديدة. تبعية. أحسنت. لماذا؟ أحسنت، لأن لفظ المستعارة حرف. قال صلى الله عليه وسلم لأنجشة: رويلا يا أنجشة لا تكسر القوارير. ما نوع الاستعارة؟ أصلية. نعم. لماذا؟ إنه اسم جنس مستعار. أحسنت. شريف عملك ناطق بفضلك. ما نوع الاستعارة؟ استعير لفظ ناطق بالدال. تبعية. نعم. لأن اللفظ مستعار وصف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن، وجردت بلائق بالفصل، ورشحت بلائق بالأصل، نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس. أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتفائه. فصل في التحقيقية: وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية كذا رأوا، فأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية. فصل في المكنية: وحيث تشبيه بنفس أضمرا وما سوى مشبه لم يذكرا، ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، وذكر لازم بتخيلية، كأنشبت منية أظفارها، وأشرقت حضرتنا أنوارها. قال رحمه الله: وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن. الاستعارة تنقسم باعتبار ذكر ما يلائم الطرفين إلى مطلقة ومجردة ومرشحة، وفيها هذه الأبيات الأربعة. الاستعارة تارة يذكر فيها ما يلائم المستعار منها، وتارة يذكر فيها ما يلائم المستعار له، وتارة لا يذكر فيها ملائم لأحدهما. قال: وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن. الاستعارة إذا لم يذكر فيها ملائم للمستعار له ولا للمستعار منه فهي المطلقة. مثلا: أراك شخص جراءة رجل وشجاعته، فقال: كماذا رأيت؟ فقلت: رأيت أسدا. هذه الاستعارة مطلقة، أي لم تقترن بما يلائم المستعار له. سبق أن المستعار منه هو المعنى الأصلي، وهو معنى المشبه به، وأن المستعار له هو المعنى الجديد، وهو معنى المشبه. مثال التي اقترنت بوصف: رأيت أسدا يحمل سيفا. يحمل سيفا، هذه قرينة على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع. ومثال التي اقترنت بتفريع أمر مبني عليها: رأيت أسدا فاستعرت منه سيفا. قال: وجردت بلائق بالفصل، الفصل هو المستعار له، ورشحت بلائق بالأصل، الأصل هو المستعار منه. الاستعارة المجردة هي المقترنة بما يلائم المستعار له. مثلا: إذا قلت: رأيت أسدا وكانت قرينة إرادة الرجل الشجاع بالأسد حالية. مثلا رأيت معركة ورأيت رجلا فيها أبلى بلاء عظيمة فقلت رأيت أسدا يرمي، الآن القرينة حالية، يرمي هل تلائم الحيوان المفترس أو تلائم الرجل الشجاع؟ تلائم الرجل الشجاع. أحسنت، تلائم الرجل الشجاع. المستعار منه هو الحيوان المفترس، المستعار له الرجل الشجاع. إذا كانت تلائم المستعار له فماذا تسمى؟ وجردت بلائق بالفصل، الفصل هو المستعار له، ورشحت بلائق بالأصل، الأصل هو المستعار منه. إذا ذكر في الاستعارة ما يلائم المستعار له ماذا تسمى؟ مجردة. أحسنت، هذه الاستعارة مجردة. نعم أحسنت. أما المرشحة فهي المقترنة بما يلائم المستعار منه، تقول مثلا رأيت أسدا والقرينة حالية كما سبق، رأيت أسدا له زئير، له زئير، تلائم الرجل الشجاع أو تلائم الحيوان المفترس؟ تلائم الحيوان المفترس. أحسنت، إذن هي استعارة ماذا؟ مرشحة. أحسنت أحسنت. قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعير الشراء للاستبدال، الشراء هو المستعار منه، استعير الشراء للاستبدال. قال فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، ذكر الربح والتجارة، هل يلائم المستعار منه الشراء أو يلائم الاستبدال؟ نعم الربح والتجارة يلائم الشراء، فهذه استعارة مرشحة جاء فيها بما يلائم الشراء الذي هو المستعار منه، شبه الاستبدال بالشراء وذكر ما يلائم المشبه به فهذا ترشيح، فهذا ترشيح. إذا ذكر ما يلائم المشبه به فهذا ترشيح، وإذا ذكر ما يلائم المشبه فهذا تجريد. مثال الناظم، هل الاستعارة فيه مرشحة أو مجردة؟ قال نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس، ففاق من خلف، من هنا فاعل، استعير الارتقاء لزيادة المعرفة وللقرب من الله سبحانه وتعالى، شبهت زيادة المعرفة بالارتقاء، الارتقاء هو الصعود من أسفل إلى أعلى، لكن هنا استعمل الارتقاء لزيادة المعرفة. كلمة سماء ارتقى إلى سماء القدس تلائم المشبه به الارتقاء أو المشبه الذي هو زيادة المعرفة؟ مشبه به. نعم، إذن هي مرشحة. أحسنت، إذن استعارة مرشحة. ثم قال أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي شبه وانتفائه، أبلغها الاستعارة المرشحة، لماذا؟ قال لابتنائه على تناسي الشبه وانتفائه، لأنها مبنية على تناسي التشبيه، وأن المشبه كأنه قد أصبح من جنس المشبه به. إذا قلت رأيت أسدا له زئير والقرينة حالية، فمعناه أنك تتناسى التشبيه، وأن هذا الرجل من شدة شبهه بالأسود أصبح من جنسهم وأصبحت صفاته كصفاتهم. والإطلاق أبلغ من التجريد، أبلغها المرشحة ثم الإطلاق أبلغ من التجريد، التجريد أضعف الجميع لأنه به تضعف دعوى الاتحاد، إذا ذكر ما يلائم المشبه ضعفت دعوى اتحاده بالمشبه به وأنه من جنسه. وقد تكون الاستعارة مرشحة مجردة، أي يذكر فيها ما يلائم المستعار منه وما يلائم المستعار له، فهذه تكون في حكم المطلقة، فهذه تكون في حكم المطلقة. ومنها قول زهير في معلقته لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، لدى أسد شاك السلاح، أي هو تام السلاح من الشوكة وهي العدة والقوة، شاكي السلاح هذا تجريد أو ترشيح؟ هذا يلائم الرجل الشجاع أو يلائم الحيوان المفترس؟ نعم أحسنت. إذن هو أحسنت استعارة مجردة لأنه يناسب الرجل الشجاع، يناسب المشبه. مقذف له لبد، اللبد هو الشعر بين كتفي الأسد، هذا ترشيح أو تجريد؟ ترشيح أحسنت، لأنه هو ترشيح، هو يلائم الرجل الشجاع أو يلائم الأسد؟ يلائم الأسد. نعم إذن هذا ترشيح، إذا ذكر ما يلائم المستعار منه الذي هو مشبه به فهذا ترشيح. قال أظفاره لم تقلمي، ما الذي من شأنه عدم تقليم الأظفار؟ الرجل الشجاع أو الأسد؟ الأسد. نعم إذن هذا ترشيح أو تجريد؟ ترشيح. هذا ترشيح أحسنتم. نعم. ثم قال فصل في التحقيقية، وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية كذا رأوا، كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية. تنقسم الاستعارة إلى تحقيقية وتخيلية، وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية، وإلا فهي تخيلية. وذات معنى ثابت بحس كرأيت أسدا يحمل سيفا، هذا تدركه بالحس، أو عقل كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط في كلام العرب الطريق، والمراد اهدنا إلى الحق الذي هو في استقامته ووضوحه كالصراط. المستعار له هنا قواعد الدين وهي محققة عقلا، إذن هذه من قوله أو عقل، وذات معنى ثابت بحس أو عقل، فتحقيقية لتحقق معناها حسا أو عقلا. وأما إن كان أمرا متوهما لا تحقق له حسا ولا عقلا فالاستعارة تخيلية، كالأظفار في المنية في قول أبي ذؤيب الهذلي، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. شبه المنية أي الموت بالسبع، وأثبت لها أظفارا كما أن للسبع أظفارا. أظفار المنية هل لها وجود في الواقع؟ إذن هي تخيلية، لا وجود لها إلا في الخيال فهي تخيلية. قال كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية، سبق الكلام عن أمثلة الناظم في أول مدرسة وفي مواضيع متفرقة مما تقدم. كأشرقت بصائر الصوفية هذا مثال للاستعارة التحقيقية، المتحقق معناها عقلا، المستعار منه النور المحسوس، والمستعار له انشراح الصدر، وهذا أمر متحقق عقلا. وكذا الشمس فإنها استعيرت المعارف الربانية وهو معنى متحقق عقلا، فالاستعارة تحقيقية. ثم عقد فصلا في المكنية، نتعرف أولا على الاستعارة المكنية والتصريحية ثم نقرأ الأبيات. الاستعارة بالنظر إلى لفظ المستعار إما تصريحية وإما مكنية. فالتصريحية هي التي صرح فيها باللفظ المستعار، والمكنية هي التي لم يصرح فيها باللفظ المستعار بل اكتفي بذكر شيء من لوازمه لتدل عليه، وهذا أهم تقسيم للاستعارة. الركن الأظهر في التشبيه هو المشبه به، فإذا صرح به فالاستعارة التصريحية، وإذا كني عنه لم يصرح به فالاستعارة مكنية. انظر إلى المشبه به، إذا صرح به فالاستعارة تصريحية، وإذا لم يصرح به فالاستعارة مكنية. مثلا اهدنا الصراط المستقيم، شبه الدين بالصراط، ما نوع الاستعارة؟ المشبه به هو الصراط، هل صرح به؟ صرح به. نعم إذن هي تصريحية. نعم. أو من كان ميتا فأحييناه، هنا استعير الموت للضلال واستعيرت الحياة للهداية، بعبارة أخرى شبه الضلال بالموت وشبهت الهداية بالحياة، ما نوع الاستعارة؟ تصريحية شهر. نعم بارك الله فيكم. نعم استعارته هنا تصريحية. ولما سكت عن موسى الغضب، شبه الغضب بإنسان يتكلم ويسكت، ما نوع الاستعارة؟ نعم حسنت، مكنية، مكنية. لم يصرح بالمشبه به، المشبه به إنسان يتكلم ويسكت، الذي ذكر هنا هو المشبه ولم يذكر المشبه به. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، شبه الشرك بالظلمات والتوحيد بالنور، ما نوع الاستعارة؟ تصريحية. نعم البيت السابق بيت أبي ذؤيب، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، شبهت المنية بالسبع، ما نوع الاستعارة؟ مكنية. مكنية شهر. نعم واشتعل الرأس شيبا، شبه الشيب بالنار، مكنية أيضا. نعم أحسنتم. هنا حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه، ما هو؟ أحسنت. نعم الشعر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، شبه الذل بالطائر بجامع بينهما هو الخضوع، ولم يذكر الطائر وإنما رمز له بشيء من لوازمه وهو الجناح، الاستعارة مكنية. أحسنت. قال فصل في المكنية. البيانيون اضطربت آراؤهم في الاستعارة المكنية، وقد تبع الناظم أصله وهو التلخيص القزويني، قال وحيث تشبيه بنفس أضمر، وما سوى مشبه لم يذكر، أصل الكلام لم يذكر بنون التوكيد الخفيفة مقلبة ألفا عند الوقف، وهذا قليل، تأكيد المنفي بلم بالنون قليل، قال ابن مالك وقل بعدما ولم بعد لا، أي توكيد الفعل بنون التوكيد قليل بعد ما ولم ولا، وما سوى مشبه لم يذكر، إلا من كان المشبه به وإنما ذكر المشبه، مثلا وإذا المنية أنشبت أظفارها، التشبيه الذي أضمرته في نفسك المنية كالسبع في الفتك، قال وحيث تشبيه بنفس أضمر، نطبق على وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تنيمة لا تنفع، التشبيه الذي أضمرته في نفسك المنية كالسبع في الفتك، لكنك ستحذف كل أركان التشبيه ولن تبقي إلا المشبه، وما سوى مشبه لم يذكر، لن تبقي إلا المنية فقط، وتأتي بشيء من لوازم المشبه به وهو إنشاب الأظفار. قال ودل لازم لما شبه له، أي دل على المشبه به بذكر لازمه وهو إنشاب الأظفار، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، هذه هي الاستعارة المكنية، وذكر لازم وهو إنشاب الأظفار في مثال الناظم بتخييليتي، قال كأنشبت منية أظفارها، شبهت المنية بالسبع وذكر المشبه وهو المنية، ولم يذكر المشبه به الذي هو السبع، ولكن دل عليه بلازمه الذي هو إنشاب الأظفار، فهذا يسمى بالاستعارة المكنية. قال وذكر لازم بتخييليتي، ذكر اللازم وهو إنشاب الأظفار يسمى استعارة تخييلية، ذكر اللازم وهو إنشاب الأظفار يسمى استعارة تخييلية. وهذا البيت وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، هو لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدة قالها في رثاء خمسة، في رثاء بنيه الخمسة لما هلكوا بالطاعون في عام واحد، وكانوا رجالا ذوي بأس ونجدة، فبكاهم جميعا بهذه القصيدة الرائعة التي مطلعها أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتد من يجزع، وهم المخضرمين أسلم وحسن إسلامه، وقد دخل المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء، فسأل فقالوا قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف المحدثون هل يدخل في الصحبة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا قبل أن يدفن، المرجح عدم دخوله في اسم الصحابي، وقد ذكروا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا قبل أن يدفن. وقد سئل حسان رضي الله عنه من أشعر الناس، فقال أشعر الناس حيا هذيل، وأشعرهم غير مدافع أبو ذؤيب. والبيانيون إذا ذكروا الاستعارة المكنية ذكروا بيته هذا. قال كأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضرتنا أنوارها. شبه الحضرة والمقصود بها المعرفة بالشمس، وذكر شيئا من لوازم المشبه به وهو الشمس. ما الذي ذكره من لوازم الشمس؟ النور. أحسنت، بارك الله فيك. وأشرقت حضرتنا أنوارها، في سعات مكنية. وما ذكره الناظم هنا وتبع فيه صاحب التلخيص من أن الاستعاذة بالكناية هي التشبيه المضمر في النفس، رده بعض البلاغيين وقالوا إن معنى الاستعاذة بالكناية هو ألا يصرح بذكر المستعار بل بلازمه، وليس في الكلام مجازا عند القزويني. وعند الجمهور الاستعاذة المكنية من المجاز، وهذا اختلاف في اصطلاح ولا مشاحة في اصطلاح. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وإياكم شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.